مدد يا حسين، مدد يا رسول الله، وهكذا. الذي يدعو غير الله، الذي يدعو غير الله ويستغيث به من الأموات، هذا مشرك، هذا الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. الذي يدعو الأنبياء والأولياء ويستغيث بهم في قضاء حاجاتهم، كمن يقول يا رسول الله فرج كربتي، أو مدد يا رسول الله يا فلان، فهذا نحو شرك أكبر يخرج قائله من الملة. وحينئذ الصلاة خلف من يعلم بهذا صلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن هذه بدعة مكفرة، والكافر لا تصح الصلاة خلفه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم تحصيل الديون لشخص ما على شخص آخر مقابل نسبة منها عند تحصيلها، أو مقابل أجرة معلومة؟ هذه الديون إن كانت قيمة لأموال محرمة، أو لأعيان محرمة، أو فيها عقود محرمة من الربا أو غيره، فإنه لا يجوز التعاون مع صاحبها، لأنها إعانة له على باطله. وأما إذا كانت هذه الديون ليست من بسبب بيع أعيان محرمة، وليس فيها عقود ربوية، فحينئذ لا بأس بتحصيلها بالأجرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.